المهلج نعم لابدا ولا له أساس ولا شيء. لا، إذا قال كلم الله موسى تكليما، فالقاعدة في اللغة العربية أن الفعل إذا أكد بالمصدر انتفى المجاز عنه، يعني حتى القائلين بوجود المجاز في اللغة العربية يقولون إن التأكيد ينفي احتمال المجاز، والآية مؤكدة كلم الله موسى تكليما، فلا وجه لما ادعاه. ثم الآيات طافحة في إثبات المحبة لله عز وجل، إن الله يحب المتقين يحب المحسنين